ووجدك ضالا فهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل هذه قبل بعثة الله إياه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه، ولهذا قال: ووجدك ضالا فهدى. وهنا قال فهدى ولم يقل فهداك، لأن الله هداه وهدى به. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام، وذلك بما أحل الله له من الغنائم التي يعلمها من أعدائه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تذكر مثنك، فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره، إلا أن يكون قهره في أمر فيه مصلحة له، فهذا ليس قهرا في الحقيقة، وإن كان قهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل عن العلم والسائل الذي يسأل المال لا تنهر، حتى وإن أغلظ لك فلا تنهر، عامله باللين واللطف والقبول لما يسأل. وإذا كان على خطأ فإنه بإمكانك أن تنصحه بعد أن تعطيه ما سأل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين والهدى وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وحسن العبادة، حدث بها ولكن تحديث معترف بالله بنعم الله لا مفتخرا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. والآن الأسئلة الشيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يريد التمشي في المنطقة الغربية ويريد البقاء في جدة أياما ويحب من يهتم، وآخر قادم من الخارج أهله في المملكة طرقه على جدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمر من جدة أو يلزم هنا الإحرام من الميقات؟ جزاك الله خير. الميزان في هذا هو الإرادة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من غير أهل البلاد التي أقلت لهم، ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حال الميقات، ثم بعد ذلك يذهب إلى غرضه أو يقضي غرضه الذي أراد. لكن من كان أهله في جدة مثلا، وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن من نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، لأن سفرته هذه واقع سفرة إلى أهله. أما من أراد مكة ولكنه قال: أقضي شغلي أولا ثم أحرم من المكان الذي قضيت فيه الشغل، فإن هذا لا يجوز، فالمدار كله على الإرادة. هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة العربية لشغل. أما القادم من مصر إلى المملكة فإنه أيضا مسأل عن إرادة، إذا كان يريد أن يقدم العمل الذي هو يعمله في المملكة ولكن من نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام. وأما إذا كان نيته في هذه السفرة يريد الاعتمار ويريد الذهاب للشغل فإنه يجب عليه أن يحرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الإنكار والقراءة؟ هل يكفي يقرأها بدون تحريك الشفتين؟ نعم، لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد، لأن ذلك لأنه لا يسمى قول إلا ما كان منطوقا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باضطراب لحيته أي تحركها. نعم. لكن اختلف العلماء هل يجب أن يصنع نفسه أو يكفي أن ينطق بالحروف؟ فمنهم من قال لا بد أن يصنع نفسه، أي لا بد له أن لا بد أن يكون له صوت يصنعه هو بنفسه. ومن العلماء من قال يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. فضيلة الشيخ، ما هو رأيك في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، وهل هي سنة تفعل دائما؟ نعم. يعني ما هو رأيك في جمع بين الأحاديث؟ لا في الأحاديث نفسها، لأن الحديث ليس لنا فيه رأي، لكن الجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض، وكذلك بين الآيات التي ظهرها التعارض، ينبغي للإنسان أن يسأل عنه إذا وقع في نفسه شك، لأن الآيات التي ظهرها التعارض أو الأحاديث التي ظهرها التعارض إذا لم يعرف الإنسان وجه الجمع بينها بقي يعني قلقا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوجد تعارض. فمثلا لو قال قائل إن الله يقول في القرآن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أنه إيش؟ لا يكتمون الله حديثا. في آية أخرى يقول الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا كتموا أو لم يكتموا؟ كتموا. كيف يكون هذا؟ آية تنفي أن يكتم الله حديثا، وآية تثبت أنهم يكتمون الله حديثا. نقول ما جمع بينهما هو أن لهم أحوالا، ففي بعض الأحوال يكتمون الله حديثا وفي بعض الأحوال لا يكتمون. كذلك أيضا بالنسبة للوتر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وثبت في صحيح مسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، فكيف يمكن الجمع بين فعله وقوله؟ يقول الحقيقة أنه لا تعارض. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هاتين الركعتين إلا فعلهما أحيانا. ثانيا أن ابن القيم رحمه الله قال إن هاتين الركعتين ليستا مستقلتين بل هما تابعتان للوتر، فهما بالنسبة للوتر كراتبة الفريضة، فلا يكون ذلك مخالف لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. من أذن ليأخذ الأجر. قصد الأذان لأجل فقط. أجر المال يعني المال. أول ما يجب أن نعلم من أذن ليأخذ الأجر. يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة، ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بنصحة من مصالح المسلمين كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وما أشبه ذلك. واضح؟ فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا يجوز، لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذا الوظيفة. ولكن يبقى النظر فيما سألت، هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول أنا أؤذن لأجل الراتب أو أؤم الناس لأجل الراتب؟ الجواب نقول لا، لا تنويها بالنية، هذه النية تحبط عملك، تحبط عملك، ولا يكون لك أجر من الأذان ولا أجر من الإمامة ولا أجر من القضاء ولا أجر من التدريس. إنه أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من الراتب وتستعين به على أمور حياتك، فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى لك. ولكن قد يغلب الشيطان بني آدم ويقول أؤذن لأجل هذا العطر، يدرس لأجل هذا العطر. فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل العبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة، وسبق لأنه تقاضى أجره في الدنيا. إنه ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية. هنا سؤال واحد. نفس الشيء نقول فيها كذلك. نعم شيخ أقول لك، رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون منزل. إذا جامع رجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور: أولا الإثم، وثانيا فساد اليوم، وثالثا وجوب الإمساك، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة. والكفارة تفق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حتى وإن لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول. أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان لا يجب عليه الصوم، مثل أن يكون مسافرا هو وزوجته وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يوما بدله، لأن المسافر لازمه الصوم. نعم هذا الشيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن أن الكفارة يعني ترتب الأمور هذه في الإنزال فقط، لكنه يعرف أنه حرام. لا ما يعلم، لا يعرف أن جماع حرام، ولكن يظن أن ترتب الكفارة على الإنزال. يظن ترتب هذه الأمور يعني الحرمة والإثم والإكفار كلها تترتب على الإنزال، لكن يعلم أن جماع حرام. الجماع بينزال بدون إنزال؟ لا ما يعلم، ما يعلم هذا؟ لا يظن أنه ليس فيه شيء. إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه. طيب وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولقد قضى ذلك اليوم. ولقد قضى ذلك اليوم. فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم أوراد يقولونها قبل الغروب وقبل الشروق بترتيب معين، أحاديث صلى الله عليه وسلم محفوظة بترتيب معين يواظبون عليها يوميا، ما حكم هذه الأوراد وما حكم قراءة سورة العصر في ختام المجلس؟ أما الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الأذكار النبوية فإنها تفعل كما وردت، صباحية كانت أو مسائية، أو كانت دبر الصلوات، أو كانت لأسباب معينة كالذكر لدخول المنزل والخروج منه. المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفعل كما وردت، وأما الأذكار التي لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله الإنسان فإن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإنسان، لأن البدعة قد تكون في أصل العبادة وقد تكون في وصف العبادة. أما ختم هذه الأوراد بسورة العصر فإن ذلك بدعة ولا أصل له. بسم الله. يا شيخ، لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا لكن لا يكفي الجميع الطلاب، فيصف يقف الطلاب موازي للإمام، فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف من الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هذه السنة لا شك. فإذا اضطروا الى ان يقف احد على يمينه وشماله فلهم ان يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الاول. ما هذا يا شيخ كل يوم طيلة السنة لازم هو على كل حال على مجاز والله ويقف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرى الطائفة الاولى. نعم. فضيلة الشيخ، المصلى الذي لا يقام فيه الا فرض واحد ويؤذن فيه، هل تلزم تحية المسجد؟ اذا كان هذا المصلى محجوزا لعامة الناس فحكمه حكم المسجد. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فانه امر ان يخرج النساء الى صلاة العيد وان تعتزل الحجر المصلى، وهذا يدل على انه في حكم المسجد. اما المصلى الخاص الذي يتخذه المصلى في بيته او تتخذه الاداره بعض الدوائر في مكان الاداره فهذا ليس له حكم المسجد. اذن فضيلة الشيخ، هل يرى المنافقون يوم القيامة الله عز وجل؟ نعم، الناس يوم القيامة ثلاث اقسام: كفار خلص، ومؤمنون خلص، ومنافقون. ثم الكفار خلص فانهم لا يرون الله ابدا، يقول الله تعالى: كلا انهم عن ربه يومئذ لمحجوبون. واما المؤمنون خلص فيرون الله عز وجل يوم القيامه وفي الجنه، يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. واما المنافقون فانهم يرون الله في عرصات القيامه ولا يرونه بعد ذلك، وهذا اشد حصه عليه ان يتمتعوا بالنظر الى الله عز وجل ثم بعد ذلك يحجبون عنه. فهذه اقسام الناس يوم القيامه بالنسبه للنظر الى الرب عز وجل. اسال الله عز وجل واياكم ان يرون ربهم في عرصات القيامه وبعد ذلك الجنه. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، في احد المساجد في يوم الجمعه الماضي حصل مطر في مدينه الرياض، فصلينا المغرب وبعد الصلاه قام الامام ثم رجع ثانيه واقام بصلاه العشاء يريد الجمع، فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟ يعني مع انها يعني حصل فصل في الصلاه، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين. نعم، المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين، لكن لا تكون الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء أنه إذا جاز الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاتين، حتى لو تصلي الأولى في أول وقت والثاني في آخر وقت. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن معنى الجمع ليس معناه الضم بحيث تنوي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل. فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أنت أن تصلي الأولى في أول وقت والثانية في آخر وقت. فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض. عرفت الآن؟ فعلى هذا نقول القصة التي وقعت حيث أن الإمام بعد أن خرج وراء المطر رجع وجمع، نقول هذه لا بأس بها ولا حرج فيها. حتى لو لم يبدو له إلا بعد الصلاة لا يضر، لأن اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشرط، بل إنه لو لم يحدث المطر إلا بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع. شيخ رحمك الله، بالنسبة لدعاء الاستخارة في أي موضع من الصلاة؟ دعاء الاستخارة بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر الدعاء. شيخ، الحديث الضعيف الذي تلقى في المواعظ هل يعني الأحاديث الضعيفة في المواعظ لا يجوز ذكرها إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، ف